محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حقيقة هذا الدرس بإذن الله تعالى نكمل ما فاتنا في الدرس الماضي وهي تكملة 15 حديثا، وإن شاء الله يكون العدد في قابل الأيام في كل درس نصف العدد السابق، 25 حديث نقرأها قراءة متأنية متأدية ليس سريعة، أفضل من 50 سريعة حتى ولو تخلص الوقت. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع: باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله. الشروط منها ما هو شرط صالح ومنها ما هو شرط غير صالح. فإذا كان هناك بيع أو تعامل وكان في العقد شرط غير صحيح فقد يكون البيع صحيحا والشرط ملغيا. فهنا بوب البخاري تلك الشروط وبوب أيضا للمكاتب حتى يستدل في ذلك على المكاتبة للعبد المملوك وعلى الشروط المخالفة لكتاب الله تعالى، أي لما جاء في الكتاب ولما جاء حكمه في الكتاب. فابتدأ الكتاب قائلا وقال جابر بن عبد الله، طبعا هذا معلق علقه البخاري بصيغة الجزم يرحمكم الله، وقد بين الحافظ بن حجر أن هذا المعلق قد وصله سفيان الثوري في كتابه الفرائض. سفيان الثوري له أكثر من كتاب، منها الجامع ومنها كتاب اسمه الفرائض. والحافظ بن حجر يقول: وقد وقع لنا مرويا من طريقه يعني طريق سفيان عن قبيصة عن سفيان. فالحافظ بن حجر يروي هذا الأثر بإسناده، وهذا طبعا حقيقة الحافظ بن حجر واسع الرواية كثير الأسانيد. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، والترضي عن جابر وعن أبيه باعتبار أن جابرا وأباه صحابيان. في المكاتب أي أنه قال في المكاتب شروطهم بينهم، أي أن الشرط بين المكاتب وسيدهم على حسب عليكم السلام على حسب ما جرى العرف وما جرى الشرع به. يعني هناك كثير من الشروط والمكاتبات يكون على حسب العرف الجاري بين الناس. إذا لم يكن العرف فاسدا فأعراف الناس في البيوع والمعاملات وغيرها من أمور الحياة منها أعراف صحيحة أقرها الشارع ومنها أعراف فاسدة حرمها الشارع. فقال شروطه بينهم أي بما أجازه الشارع. وقال ابن عمر أو عمر: كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وإن اشترط 100 شرط. طبعا هذا الكلام هو نص حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن عمر بن الخطاب وروي عن عبد الله بن عمر أنهم قالوا بهذا الشيء، يعني أيضا قالوا بهم باب الفتحة اقتباسا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عبد الله، طبعا هنا إما تكون من راوي الكتاب اللي هو الفربري وإما من نفس البخاري يأتي يصدر قوله بأن يذكر كنيته، وهذا مستعمل. يعني الطحاوي يقول قال أبو جعفر الطحاوي، ابن حزم يقول قال أبو محمد، وهكذا. وهذا مصطلح موجود يقال عن كليهما عن عمر بن عمر، يعني هذا الأثر يروى عن عمر بن الخطاب ويروى عن عبد الله بن عمر. وقلنا بأن أصل هذا الكلام هو حديث سلام هو حديث للنبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا علي بن عبد الله، هو علي بن عبد الله بن أبي جعفر علي بن المديني شيخ الإمام البخاري. ما الذي قال فيه البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد، ما استصغرت نفسي عند علي بن المديني. إمام كبير وحافظ عظيم، وهو من أول من ألف كتابا في علم العلل، له مؤلفات عديدة بعضها طبع وبعضها لم يطبع وبعضها فقد. قال: حدثنا سفيان وسفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي الف الكوفي ثم المشرق، كان في الكوفة ثم انتقلوا إلى مكة، وبدأ بطلب الحديث مبكرا وبقي يحدث الناس حتى آخر عمره. توفي ولد عام 107، توفي عام 98 من عاش 91 عاما انفقها في طاعة الله تعالى. عن يحيى وهو يحيى بن سعيد الأنصاري المتوفى عام 44 من، عن عمرة وهي عمرة بنت عبد الرحمن، طبعا يحيى تابعي وعمرة تابعية، لكن يحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعي. وعمرة بنت عبد الرحمن توفيت عام 300 وهي من المبصرات عن السيدة عائشة. قالت أي عائشة: أتتها بريرة تسألها في كتابتها، فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابتاعيها فاعتقها، اشتريها فاعتقيها، فإنما الولاء لمن اعتق. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أباح لها أن تشترط تلك الشروط مع أولئك، لكنها تكون شروط ملغية لا قيمة لها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وهذا من واجبه الشريف، إنه في مقام بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا تنتهك فيه حرمات الله لم يكن يسكت، بل كان يبين. وهذا واجبه وواجب الدعاة من أمته من بعده، وهي تبليغ رسالات الله. قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وقال ربنا جل شأنه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فالعصمة مقرونة بالتبليغ. ولذلك نحن حينما نقرأ في صحيح البخاري أو في غيره من كتب العلم، ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك شيئا إلا ويبينه للناس، فيجب علينا أن نقوم بهذا الأمر حق قيامه، خاصة حينما تكثر الفتن وتزداد الفواحش وتكثر السموم. ونحن نعلم بأن الانحراف والضياع وانتشار المعاصي له أسباب، وأسبابه التي نراها هي خمسة: السبب الأول ضعف رقابة الحي القيوم، والسبب الثاني قلة المسؤولية، مسؤولية أبوين وغيرهم، السبب الثالث رفقاء السوء، السبب الرابع الفراغ، السبب الخامس السكوت عن السموم، فتكون هناك السموم وتكون هناك أشياء مستجدة، فيسكت هذا ويسكت ذاك، وهذا يقول أنا ليس علي. فيجب على كل مسلم أن لا يسكت على الشر، وأن يبين للناس الحق ويرشد الناس إلى الله سبحانه وتعالى. والإنسان حينما يقدم فإنه يقدم لنفسه، كما جاء في الحديث الإلهي: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. طبعا ليست في كتاب الله، إما نص أنها ليست في كتاب الله، وإما أن حكمها يخالف حكم كتاب الله، حتى يشمل الحكم الصريح المأخوذ من الكتاب أو الحكم المستنبط من الكتاب. وأيضا ما كان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أيضا من كتاب الله، لأن في كتاب الله أمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: من اشترط شروطا ليس، من اشترط شرطا، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 شرط، لو اشترط شرطان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة مهما كانت تلك الشروط، وهي مخالفة لحكم القرآن العظيم ومخالفة للسنة، فهذه شروط ملغاة ومردودة على صاحبها. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من الاشتراط والثنية في الإقرار. يعني هناك شروط تصح وهناك استثناءات تصح، وهنا سيأتي بأمثلة لذلك. والشروط التي يتعارفها الناس بينهم، يعني هناك شروط يشترط عليه الناس، مثل المهر المؤخر هل تستلمه المرأة بعد الزواج؟ الجواب لا، فالعرف جرى على أنها تستلمه عند الوفاة أو عند الطلاق، بينما في بلد الآخر لا يوجد هذا في بلدان أخرى إلا في مصر، وفي مصر تأخذه بعد الدخول بشهرين أو 4 شهور أو 6 شهور. فإذا هناك أشياء يرجع فيها على حسب العرف. يقول: وإذا قال 100 إلا واحدة أو ثنتين، يعني أيضا أحيانا واحد يشترط شروط عديدة ويستثني منها أو أشياء ويستثني منها، ويستدل البخاري لهذا الأمر. ثم قال: وقال ابن عون، طبعا ابن عون هو عبد الله بن عون بن أرطبان، وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور في سننه عن ابن سيرين اللي هو محمد بن سيرين توفى عام 10 منه. قال رجل لفريه: ادخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك 100 درهم، فلم يخرج. فقال شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. يعني هذه القضية تتعلق بأي شيء؟ تتعلق هذا الوعد، وعده بالإجارة، قاله أخرج لي الدواب، أخرجها من الحقل واجلبها للمكان الفلاني وأنا سوف أذهب بها، يعني أذهب معك مؤجرا هذه الدواب. فهذا وقال: إذا لم آتي فلك 100 درهم. فلما حصلت القضية وذهب إلى شريح القاضي فألزمه بدفع 100 درهم، فقال: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. طبعا هذا قال به بعض الفقهاء منهم الإمام أبو حنيفة، لكن الجمهور على خلاف هذا الشيء، لأن الجمهور عندهم الوعد بالإجارة والوعد بالدين يلزم ديانة ولا يلزم قضاء. ثم قال: وقال أيوب له أيوب بن كريم السختياني، وأيضا وصله سعيد بن منصور في سننه عن ابن سيرين له عن محمد بن سيرين: إن رجلا باع طعاما وقال: إن لم آتك، يعني اشترط إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع، فلم يجب. فقال شريح المشتري: أنت أخلفت، فقضى عليك. أيضا شريح القاضي في هذا القضية يعني ألزم المشتري الذي وعد بالشراء، ألزمه القضاء وجعل الحق عليه، وهذا أيضا عند الجمهور لا يلزم، لأنه عدة فلا يلزم الوفاء بها. فالوعود في الشراء والإجارة والهبة تلزم ديانة ولا تلزم قضاء. طبعا هذا أخذم عليها يعني أخذوا بها المصارف المسماة المصارف الإسلامية. فيأتي صاحب الحاجة يريد أن يشتري سيارة ب10,000 دولار وليس لديه المال، فيذهب إلى المصرف المسمى بالمصرف الإسلامي فيقول لهم: هذه السيارة اشتروها ب10,000 وأنا أشتريها منكم ب12,000 بالآجل. فيذهب المصرف فيشتري السيارة ويحوزها على رحله ويجعلها باسمه، ثم يأتي هذا الإنسان ويشتريها ب12,000 بالأقساط لمدة سنة أو سنتين أو 3 سنوات على حسب الاتفاق. العلماء يعني أغلب العلماء أفتوا بجواز هذا الشيء، وابن القيم نقل الإجماع على مثل هذا الأمر، بعض هذا بيع مستقل. لكن المشكلة أن في الفقه الإسلامي قضية الوعد لا يلزم، الوعد لا يلزم قضاء، فقط يلزم ديانة. يعني أن صاحب الذي يريد شراء السيارة لو فرض منه نكلة وقال: أنا لم أشتري ولا تركت القضية، هل ملزم المصرف الإسلامي بمقاضاته؟ ليس ملزم على رأي الفقهاء، لكن هناك في الشيء هذا يعتبر من الآداب، والقاعدة تقول أن الآداب إذا أمر بها ولي الأمر صارت واجبة. فهؤلاء استحصلوا من ولاة الأمور في بلدانهم بوجوب الوفاء بالوعد في هذا الوعد حتى لا يتضرر المصارف الإسلامية. هذا التورق، عادة تأخذ السيارة بعد هذا الشيء لما تبيعها تحول السيارة إلى ورق، هذا هو التورق. وهذا الصحيح جائز، لكن المشكلة أن المصارف التي تدعي بأنها إسلامية يعني لا تلتزم بهذه الأشياء، تجعل الإنسان تقول: اذهب أنت واشتري أنت، وحتى حينما يجعلون الفرق 2000 دولار فوق 10,000 يسمونها فائدة. المصرف الإسلامي العراقي الذي هنا محله يعني أخذ الفتاوى من أهل العلم وقال لهم بأننا سنعمل كذا وكذا، ثم بعد هذا الشيء لم يعمل بهذه الطريقة، صاروا يعملون بالربا العلني، فصارت تسمى يذهب الإنسان ليشتري شيء ويرهن عقار ثم يأخذ 10,000 ثم يسدد بعد ذلك 10,000، وحتى تسجل تلك 2000 دولار تسجل فائدة، نسأل الله العافية. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمن. بالنسبة للمصرف مالنا كان علي عبد الحميد حمد وهاشم جميل عزمت السعدي، والمصارف الأخرى كلها فيها لا يسمى مصرف الإسلام إلا أن تكون فيها هيئة شرعية. لكن هل أن هذه الهيئة الشرعية سلطة تنفيذية؟ يعني هيئة الشرعية لما يشوفهم لما يرونهم يتعاملون هل يستطيعون أن يمنعوهم؟ الجواب لا. فالعبرة ليس بالهيئة الشرعية، العبرة بالتنفيذ. لا، عبد العزيز الفوزان دائما يقول هؤلاء لا يلتزمون بهذا. حدثنا أبو اليمان بن الحكم بن نافع توفي عام 220، قال أخبرنا شعيب وهو شعيب عليه السلام وهو شعيب بن أبي حمزة توفي عام 260، قال حدثنا أبو الزناد اللي هو عبد الله بن ذكوان توفي عام 300، عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز توفي عام 710، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. يعني هذا الإمام البخاري حينما ساق هذا الحديث قضية بالشرط واحد يستثني، يعني يذكر الكل عليه الصلاة، يعني يذكر العدد الكبير ثم يستثنى منه عدد صغير. فلو فرضنا إنسان قال يعني باع الإنسان قال بعتك هذه النخلات جميعها إلا 5 أو بعتك هذا الفصيل إلا 2 وما شابه، يعني أتى بهذا الحديث حتى يدل على قضية الاستثناء فيما يتعلق بالحاجات والشروط. فسوق الحديث هنا في كتاب الشروط في كتاب المعاملات ليبين عن الاستثناء عمل صحيح عمل مشروع. يعني لا نشترط أن نقول له 99 فقط، يعني كذا قلنا 100 إلا واحدة وإلا 2 وإلا 3 فمعناه أنه صحيح. أما شرح الحديث فليس هذا محله، وأيضا الحديث عظيم جدا، وفهم أسماء الله الحسنى من القضايا التي في غاية الأهمية، يجب على الإنسان أن يحفظ الأسماء وأن يحفظ معانيها وأن يعمل بمقتضاها. والآن ألفت عدد من المؤلفات في هذا الشيء، ويوجد كتاب للنابلسي في 3 مجلدات، هذا الكتاب حقيقة فيه من الأحاديث الموضوعة والروايات المكتوبة والأخطاء العلمية الشيء الكثير، فينبغي على الإنسان أن يقرأ الكتب المعتمدة في هذا الباب. ثم قال باب الشروط في الوقف، يعني أيضا في وقف الأشياء، يعني مثلا فرضنا إنسان وقف وقفا على ذريته، هل يدخل في ذلك أبناء البنات في الوقف؟ الجواب لا يدخل، لأن أبناء البنات ليسوا من ذرية الإنسان، إنما ذرية الإنسان من ينتسبون إليه الإنسان. ثم قال البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد، أي قتيبة بن سعيد بن جميل بن ظريف الثقفي البغلاني توفي عام 400. طبعا ولادة قتيبة بن سعيد 49، يعني أحيانا لما يأتينا ويروي عن سفيان مباشرة نعرف أن سفيان بن عيينة وليس سفيان الثوري، لأن سفيان الثوري توفي عام 61، فلما مات سفيان الثوري كان عمر قتيبة 11 عاما أو 12 عاما، ولم يكن هذا قد بكر القلب. فالوفيات والولادات انتفعوا منها في تحديد بعض الرواة، وتحديد الرواة انتفعوا به في قضية التصحيح والتقييد في الأحاديث، فالقضية هي مهمة جدا. ثم قال أخبرنا شعيب أخبرنا حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري توفي 15، قال حدثنا ابن عون وعبد الله بن عون بن أرضبان البصري توفي عام 50 و100. قال أنبأني نافع. طبعا كلمة أنبأني عند المتقدمين نادرة جدا، فهذا من النادر اللي هو نافع المدني توفي عام 17 و200. عن ابن عمر وعبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، أي يستشيره فيها ويطلب أمره، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ يعني أراد أن يضع هذا المال في أفضل الأمور في سبيل الله تعالى. قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، يعني تبقيها وقف لله تعالى دائما، بحيث تبقى وقف لله، لا تباع ولا توهب ولا تملك لأحد، وتبقى ثمرتها في سبيل الله تعالى. إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر، سيدنا عمر تصدق بهذا الشيء أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربة وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. قال فحدثت بها ابن سيرين فقال غير متأثر المال. يعني شوف إمام البخاري استدل بهذا، أن الإنسان قد يوقف شيء ويشترط فيه شروط. وهناك أيضا قاعدة تذكر في بعض كتب الفقه يقولون فيها شرط الواقف، شرط الواقف عليه السلام في نص الشارع. يعني مثلا يأتي إنسان فيقف محلا أو يقف بيتا أو يقف شيء أو مزرعة ويقول ريعها على المساجد فقط فلا تضع إلا على المساجد، أو يقول ريعها على طلاب العلم فقط فلا تضع إلا في طلاب العلم، ويقول ريعها على اليتامى فقط فلا توضع إلا في اليتامى. فالإنسان إذا وضع من هذا الشيء فيجب على الآخرين الالتزام به وعدم تغييره. متأثر يعني جامع المال، يعني عليه السلام، يعني الناس يأخذونه على قدر حاجتهم. يعني أنت قد تمر من المزرعة وتعرف أن صاحب المزرعة إذا تأكل واحدة أو اثنتين يرضى عن هذا الشيء، بس لا يرضى إذا تأتي بصندوق وتحمل شيء وتأخذه معك وهكذا. ثم قال البخاري بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوصايا. طبعا الوصايا يعني هي شرطها العقد الحرية فقط، وسميت الوصايا لأنه عهد لما بعد الموت، لأن الإنسان يصل بها الموت بالحياة. الإنسان يتصرف بالحياة بماله، لكن لما يوصي يعني تصرف لشيء بعد مماته بحيث وصل الموت بالحياة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالإنسان يصل فيها ما كان في حياته بعد مماته. ثم قال باب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم وصية الرجل مكتوبة عنده. طبعا باب الوصايا باب حكم الوصايا هكذا يقدر، وهذا وصية الرجل مكتوبة عنده. طبعا هذا الإمام البخاري لا يوجد الحديث بنص هذا اللفظ، إنما أتى به البخاري في المعنى، ولا يستفاد منه أن الوصية تكون للرجل فقط، هذا قيد خرج مخرج الغالب، وإلا فوصية المرأة مقبولة أيضا. وقول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. طبعا هذا كان في بداية الأمر أن الوصية للوالدين، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. جنفا أي ميلا، طبعا هذا من تفسير عطاء أخرجه الطبري في تفسيره، ولكن نحن إذا مر لدينا تفسير صحابي أو تابع أو أحد أتباع التابعين أضخم تفسير في هذا هو تفسير الطبري، وهو من أجل التفاسير. ويمتاز تفسير الطبري بميزات عظيمة، من تلك الميزات أنه يرجح أحيانا ويخطل بعض القراءات، يعني صاحب قوة ومقدرة على الأحكام، وأيضا يأتي بالأقوال ويسوق ما من قال بها بالأدلة ثم يرجح من تلك الأقوال، فيأتي بالراجح للعام الأغلب متجانف أي مائل. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله نزل عبد الله بن يوسف التنيسي أحد الثقات الأثبات الكبار عن الإمام مالك. طبعا ميزة يعني نشوف الإمام البخاري لما اختار في أتباع التابعين مالك، لما الحديث يروى عن عدة من أتباع التابعين ويرويه مالك، الذي يختار في الغالب هو مالك. لماذا يختار مالك؟ يعني مع شدة حفظه وإتقانه الرواة عنه كثر، فلما يجتمع الرواة على لفظة من الألفاظ هذا الشيء أقوى من رواية غيره من أتباع التابعين. فالموطأ له ميزته العظيمة. قال أخبرنا مالك صاحب الموطأ ولد عام 93 وتوفي عام 79، عن نافع اللي هو المدني توفي عام 17 ومئة، عن عبد الله بن عمر توفي عام 73 الصحابي الجليل رضي الله عنهما عنه وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ، طبعا الحق اللي معناه هو الحزم والاحتياط، يعني الحزم والاحتياط أن الإنسان يفعل هكذا، لأن الإنسان حينما يوصي معناه أنه جعل الموت بين عينيه وأنه فكر بالآخرة دابا، وهذا هو الحزم وهذا هو الاحتياط وهذا هو العمل الصحيح، أن الإنسان يجعل الآخرة أمامه، كوصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر حينما قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ما حق امرئ مسلم، طبعا هل يستفاد من هذا الشيء أن غير المسلم لا وصية له؟ الجواب لا، مثل ما هبة الكافر مقبولة فكذلك وصية الكافر أيضا مقبولة، لكن هذا خرج مخرج الغالب أو خرج للتهيج، يعني معناه أن المسلم يجب عليه أن يفعل هذا الشيء. يعني مثل مثل هذه آيات كثيرة تصدر بيا أيها الذين آمنوا، يعني أيضا فيها تهيج، معناها يعني من مقتضيات الإيمان أن تفعل هذا الشيء، لأن أيضاً عندنا من واجبات الإيمان اللي هو العمل، وأيضا معناها إن كنت مؤمنا حقا فافعل هكذا. فأيضا هذا إما أنه خرج مخرج الغالب، بل الغالب من يصف المسلم حتى أنه يبتغي الآخرة، وإما أن هذا الأمر يبتهي حتى أن المسلم معناه يا مسلم سلام الله، ما دمت ما إذا كنت مسلما حق على الحقيقة فعليك بهذا الأمر. إيه هاي من ضمنها، بس أحيانا قد يوجد على سبيل سورة النساء مدنية وجاء فيها يا أيها الناس، لكن في الغالب نقول في الغالب أن يا أيها الذين آمنوا مدنية ويا أيها الناس الغالب له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. فقضية وصية فيها فوائد، أول الإنسان سيكتب حقوق الآخرين حتى لا يذهب شيء قد يطلب أو يطلب، وأيضا معناه أنه سيفكر في الآخرة دائما، ولا وضع الإنسان الآخر ونصب عينيه حمل لها، وأيضا في ذلك فوائد متعددة بحيث أنه له سعة بأن يقدم شيئا للآخرة. ثم قال البخاري تحديث الوصية يعني كيف يعني لو فرضنا أن إنسان يعني أوصى لوارث أو أوصى ليحرم إنسان أو أوصى بشيء يعني بقصد غير صحيح، فهنا تصلح الوصية إذا كان ظاهر الوصية، فهذا التبليغ. قال البخاري تابعه محمد بن مسلم، طبعا هذا محمد بن مسلم الطائفي، وهذه الرواية أخرجها الدارقطني في كتاب الأفراد. قال تابعه محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو اللي هو عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أيضا الحديث يعني يرويه الحافظ بن حجر بإسناده كما ذكر ذاك في كتاب. وهذه متابعة لمن المتابعة؟ متابع لنافع، متابع تام لنافع، وهي متابع نازلة للإمام مالك. ثم قال حدثنا إبراهيم بن الحارث، طبعا هذا بغدادي سكر نيسابور، ليس له في البخاري إلا هذا الحديث كما ذكر الحافظ بن حجر. قال حدثنا يحيى بن بكير، يحيى بن أبي بكير، طبعا هذا الكرماني، وليس يحيى بن بكير المصري صاحب الليث، يعني في احيانا يشوفوا هذا يحيى بن ابي بكير وذاك يحيى بن ابي بكير، هما في طبقه واحده. فالاسماء المتشابهه خاصه في الطبقه الواحده ينبغي ان يتعامل معها الانسان بحذر. قد ياتي انسان يظن ان هذا تصحيفا، يحيى بن ابي بكير يظن تصحيف وان الصواب يحيى بن ابي بكير، لكن الجواب لا. وقد ياتينا يعني لو برغم هذا الراوي يروي عن الليث لعرفنا بان كلمة أبي خطأ وأن صبر يحيى أبي مكير، لأن يروى عنه يحيى أبي مكير المصري، وهذا الكرمان غيره. قال حدثنا زهير بن معاوية الجحفي قال حدثنا أبو إسحاق، طبعا هذا أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس وقد حنعن. أبو إسحاق السبيعي أحيانا يدلس وأحيانا يعني في حديث دلس فيه أربعة، لكنه صرح في هذا في موضع آخر من البخاري رقم 3098 صرح فقال حدثنا عمرو بن الحارث. عن عمرو بن الحارث فتن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخي جويريه، فهذا المصطلق يا اخي جويريه عليه السلام. قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا امه ولا شيئا الا بغلته البيضاء وسلاحه وارضا جعلها صدقه. الحديث. ثم قال حدثنا خلاد بن يحيى، وهذا من شيوخ البخاري المتقدمين جدا، توفي عام 1300. قال حدثنا مالك هو الامام مالك بن انس، قال حدثنا طلحه بن مصرف توفي عام 220. قال سالت عبد الله بن ابي اوف توفي عام 87 هل كان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى؟ فقال لا. فقلت كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال أوصى بكتاب الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا حتى يوصي، يعني لو ترك شيء لأوصى به صلى الله عليه وسلم. فساق الإمام البخاري حديث عمرو بن الحارث اللي هو أخو جويرية بنت الحارث بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء حتى يوصي. ثم هنا هذا الصحابي يسأل يعني يسأل هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كيف كتب على الناس الوصية، يعني كيف أمر الناس بالوصية وهو لم يوصي؟ فقال أوصى بكتاب الله تعالى، أوصى بالتمسك بكتاب الله تعالى. وربما يؤخذ المراد هو حديث تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنة نبيه. ربما يعني يقصد عبد الله بن أبي أوفى هذا. يعني هذا قضية سيدنا يعقوب عليه السلام يعني استفاد منها الاهتمام بتربية الأبناء في الحياة، بل حتى الاهتمام بعد الممات لما كان يسأل أبناءه ماذا يعبد، قال نعبد إلهك وإله آبائك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى من آخر وصية أوصاه قال الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك حتى يوصي، والوصية هي سنة عند الجمهور وواجبة عند ابن حزم وبعض الفقهاء. حدثنا عمرو بن زرارة اللي هو النسابوري في عام 38 و200. طبعا أيضا لم يفرج له البخاري إلا هذا الحديث. عمرو بن زرارة النسابوري، وهناك عمر بن زرارة بغدادي، ذاك لم يفرج له البخاري، وهذا فرجه البخاري. هذا عمرو وذاك عمر. أيضا حتى من وهما من طبقة واحدة. مثل هذا الحافظ ابن حجر يا شيخ يحيى، يعني الحافظ ابن حجر لما يجيب عمرو بن زرارة ويجيب عمر بن زرارة بالتقريب كيف يأتي بهم؟ كيف يكتب عليه تلميذ لما يكونان اسم واحد او في طبقة واحدة يأتي به التلميذ حتى لا يختلط عليه أحد. ثم قال اخبرنا اسماعيل، هو اسماعيل بن ابراهيم المقسم، وهو مشهور باسماعيل بن علي توفي عام 93 و100. عن ابن عون هو عبد الله بن عون بن الضبان البصري توفي عام 50 و100. عن ابراهيم هو ابراهيم بن يزيد بن قيس النخعي توفي عام 96. عن خاله الاسود توفي عام 75 قال ذكروا عند عائشه. طبعا هذا دلاله على ان قضيه الوضع بدا في زمن مبكر. بدأ الوضع في الحديث في زمن مبكر. ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا، يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم أوصى له. فالشيعة منذ ذاك الزمان بدأوا يضعون الأحاديث، فمما وضعوه بأن عليا قد أوصى له النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة. وهؤلاء حينما اختلقوا هذا الشيء ليس هذا محبة في علي بل هذا طعن في علي رضي الله عنه، لأن علي بن أبي طالب كان شجاعا ولم يكن مجاهدا، فلو كان هذا أوصى له به أن طالب بهذا الشيء ولا ما سكت ولا ما داهم، فهم حينما وصفوا بهذا الشيء قد قدحوا به. فقالت سيد عائشة أرادت أن ترد على هذه القضية برد علمي مقنع، متى أوصى إليك؟ يعني في أي وقت إذا كان أوصى إليك متى أوصى إليك؟ وقد كنت مسندته إلى صدري أو قال حجري عليكم السلام، فدعا بالقصد فلقد انخنف أي انثنى ومات في حجري، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صعدت روحه الطاهرة، فما شعرت أنه قد مات، فمتى أوصى إليك؟ ما تحس به الا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهبت روحه. والله يعني القشط اللي هو القشط نفسه يقال قشط بالشين ويقال بالسن. فيعني احيانا الانسان من العمر الكبير لما يكون في المرض يعني يحتاج للبصاق وللتقسيم ولا غيره. باب ان يترك ورثته اغنياء خير من ان يتكفه الناس. طبعا احيانا ان يترك يعني مصدر ليست مكسوره انما هي مفتوحه، يعني باب ترك الرجل ورثته اغنياء خير. لا تشعر خير هي خبر للمصدر بالنسبه انه ما بعده. حدثنا ابو نعيم وفضل بن الفيل توفي عام 18 من 2 قال حدثنا سفيان اللي هو سفيان الثوري وليس سفيان بن عيينة في عام 60 ومئة عن سعد بن إبراهيم اللي هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن عامر بن سعد اللي هو عامر سعد بن الوقاص في عام 400 وهذا سعد بن إبراهيم في عام 25 ومئة عن سعد بن الوقاص طبعا سعد بن الوقاص في عام 55 يعني عاش بعد حجة الوداع بفترة طويلة. قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودي وأنا بمكة، طبعا هذا كان في حجة الوداع لما كان يتسلم هناك، وكان المهاجرون لا يريدون أن يموتوا هناك باعتبار أن المهاجر لا يحق له بعد أن يقضي حاجته لا يحق له أن يبقى أكثر من 4 أيام في مكة، ولا هذا هو دليل الجمهور أن الإنسان إذا كان مسافرا وأقام في بلد 4 أيام فما فوق فلا يحق له أن يبقى جامعا وقاصرا، أخذا بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحاج أن يبقى في مكة يعني هؤلاء الذين المهاجرون أكثر من 4 أيام. هؤلاء حجوا وانتهى حجهم واجب عليهم أن يرجعون، أذن لهم ب4 أيام ولم يؤذن لهم ب5 أيام بعد الحج، بس مو كل حج هذا، انت اذا تروح عادي يبقى شهر شهرين. هؤلاء المهاجرون هل يحق للمهاجر ان يقيم بمكه؟ لا يحق له ان يقيم بمكه، يحرم عليه. بل جاء في حديث ابن مسعود ان 10 العبد من ضمن المرتد اعرابيا بعد الهجره. ما من حق المهاجر ان يعود ويقيم في مكه. فحتى انا يعني خشي على نفسه ان اموت في مكه سعد بن ابي وقاص. حتى لا يبقى. وذلك لما سعد بن خولة مات في مكة ماذا قال رسول الله؟ قال لكن البائس سعد بن خولة، يعني تمنوا أنه لم يمت. مو قصة أنت إذا تنفق نفقة أنا سنطقك هذا القلم يصير بعدين أخذ من عندك. قال ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيد. وصف بأخس الحيوانات بأخس أحوال هذا الحيوان. فالإنسان لما هاجر إلى الله وإلى رسوله هل يحق له أن يرجع؟ ما من حقه أن يرجع. مثل لما الإنسان يقدم شيء، مثل واحد يصير واحد يقدم إنسان نظيفة يعشيه بعدين يعيره بالعشاء يصير ما يصير من الكبائر. فكذلك هؤلاء الذين باعوا أنفسهم لله وهاجروا وتركوا أطيب الأماكن، من نفسه يقول للمكتب الماء أطيبك وأحبك إليه ولولا أن قوم مكة أخرجوني ما خرجت منهم. ولا لما خرجوا خلص خرجوا لله تعالى، فالحجاج لما حج ووقف في مكة قال لا يجوز للحاج أن يبقى فوق الصدر بعد أربعة أيام. نعملنا الصدر من منا وكمل للحاج ما من حقه يبقى أربعة أيام فما طبعا عرفت؟ لأنه هنا أقل من أربعة أيام ليس مقيم، أربعة أيام فما فوق اعتبر مقيم، فأخذ من هذا الطريق. أما أنت لا تذهب ابقى ما تشاء. فهذا كان مهاجر سعد بن وقاص، وهذا تحيزه قال جاءني رسول الله يعودني وانا بمكه وهو يكره ان يموت بالارض التي هاجر منها. ليس هو فقط، كل صحابي كان يكره ان يموت في الارض التي هاجر منها حتى يبقى على نيته. قال يرحم الله ابن عفراء، طبعا هذا ابن عفراء هو ابن خوله، بعضهم يخطئ هذه اللفظه بعضهم يخطئ هذه اللفظه بعضهم يقول لا هي ليست فضائل نسب الى احدى جداتي. قلت يا رسول الله اوصي بمال الكل، يعني شوف هذا ايضا يعني مع خوفه من مكه يعني اشتهى ان يوصي من باب الصدقه، وايضا خاف يموت في مكه حتى يكون مقدم في الشيء عظيم. قال لا. قلت فالشطر اي نصف المال؟ قال لا. قلت الثلث؟ قال فالثلث، يعني اجازره الثلث، والثلث الكثير يعني حق لك أن توصي بالثلث، ومع ذلك فهو كثير، فإذا أوصيت أقل من الثلث كان أولى. إنك أنت ذا، شوف هنا مفتوح الهمزة يعني المصدرية، وأيضا جاء في رواية إن، يقول الإمام النووي كلا الروايتين صحيح، يعني إنك أنت ذا استشرطية، وأيضا هنا منصوبة مفتوحة باعتبار مصدرية. إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، يتكففون طبعا عالة معناه فقراء، يتكففون أي يسألون الناس بأكفهم، يتكففون الناس في أيديهم. وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، الإنسان مهما أنفق من نفقة فتكتب له صدقة، يعني حتى على أهله إذا احتسبها، ربما حتى على نفسك، تأكل لتتقوى على طاعة الله، وتأكل لتصد لتحفظ جسدك، وتأكل من أجل أن لا تطلب من الناس شيء، كل هذا الشيء يكتب الإنسان به أجر. حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك، يعني حتى الشيء، طبعا النفقة على الزوجة واجبة ليست واجبة، ينفق ذو سعة من سعة، لكن لما الإنسان يشتري لهم الطعام وينوي به الأجر يكتب له الأجر. وعسى الله أن يرفعك، معنى يرفعك معنى أن يطيل عمرك، وذاك يا سنوات 55، يعني عاش بعدها الواقعة قرابة 48 عام وهكذا. فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. شوفوا بعد ذلك تزوج وصار عنده ابن، وهذا الابن اسمه عمر ما صحيح؟ وكان على أي جيش؟ عمر بن سعد بن أبي وقاص، كان في الجيش الذي كان قائد الجيش الذي قتل الحسين، فأضر به الحسين ومن كان مع الحسين. هكذا فسرها بعضهم، وبعضهم فسرها غير هذا، قال باعتبار أنه فتح العراق وقاتل في الجيش القادسية وانتفع به المسلمون وقتل الكفر، حتى أنه جيء إليهم بفصيل من الرجال قد ارتدوا عن الإسلام فعرض عليهم عدو، فعاد قوم وأبى آخرون أن يعود فقتله، فانتفع به آخرون لما عادوا إلى الإسلام، وأضر به آخرون لما قتل. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، أنه أخبر أنه سيعيش وسيطول عمره وينتفع به الناس ويضر به آخرون. ولكن كل إنسان في فترة حياته أيضا يتمنى من الله ويدعو أن يطول عمره بحيث تنتفع به الأمة، ويكون الإنسان سببا في أن يقدم شيئا للإنسانية وللحضارة، وأن يقدم شيئا للدين، وأن لا يكون وجوده في الحياة على الهامش. يعني الإنسان من يجي يشوف واحد منا صغير هو بس وجهه صار حيث أبيض فتح ويعزل، ما عنده غير فتح ويعزل، يعني ما أن تقصى هذا الشخص لذاته، بس كثير من الناس هم كأنه وجد من أن يأكل ويشرب ويتزوج وينكح، ليس من هم أن يربي الأولاد ولا أن يقدم شيء للأمة ولا أن يدافع عن الدين ولا أكثر. نعم. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى باب الوصية بالثلث. نعم. ولم يكن له يومئذ إلا ابنه، وبعد ذلك جاء عمر وأضر وهكذا. نسأل الله العافية. بلى. تلك الحالة بس إنها بعدين هو الأب حدث الأمل. هاي من رواية هذا يعني أصلاً هذا الحديث كليته من إرث يعني من إرث الأسرة نفسها. يعني هذا سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن خوف وعامر شي يصير منه يصير خالة عامر. عامر يصير خالة لأنه هي أمه هي أم كلثوم بن سعد بن وقاص. هذا الكلام هذا سعد بن خولة صحابي وين مات؟ مات بمكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يرثيه يتمنى أنه لم يمت بمكة أنه قد مات بالمدينة يعني يتمنونه. طبعا ما عليه شهادة مو بيده ما جاء هو قائم بس وين يعني فرق يعني لما إنسان يكمل الشيء فرق بالإنسان. ولذلك رواية يقول لكن الباس سعد بن خولة باب الوصية بالثلث. طبعا الوصية بالثقال وصية بالثلث. وقال الحسن لا يوجد ذمي وصية إلا الثلث. وقال الله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. يعني لو فرضنا وجدنا ذمي وأراد أن يوصي بجميع ماله أو بثلث ماله حينما نحاكم لا نحاكمه على شريعته إنما نحاكمه بالإسلام. فكما أن المسلم لا يوصي بأكثر من الثلث فإذا أوصى الإنسان بأزيد من الثلث أو أوصى إبار فهذا من المضارة بالوصية. فأيضا الذمي حكمه حكم الإسلام حينما يأتي إلينا نحكم له بحكم الإسلام. ثم قال البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة نعرفه عن سفيان هو سفيان بن عيينة وليس الثوري لأن قتيبة بن سعيد لم يلحق الثوري لأنه مات سفيان الثوري عمر قتيبة 18 أو 15 سفيان توفي عام 161 قتيبة ولد عام 159. فالولادات والوفيات ننتفع منها غاية الانتفاع في تحديد الرواية. عن هشام بن عروة معروف في عام 45 عن أبي في عام 93 عن ابن عباس وعبد الله بن عباس في عام 68 قال لو غض الناس لو أنقصوا إلى الربع لو أنقصوا الصيام أقل أمور الثلث خلوها ربع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير أو كبير. يعني ما يجوز الثلث لكن أولى أقل من الثلث. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الرحيم. طبعا هذا كان يسمى صاعقة توفي عام 255 أسنى نعرف أن البخاري 256 وأن صاعقة 255 يستفيد من هذا الشيء إلهم في المصطلح اسم المدبج. إذا نعرف أن محمد بن عبد الرحيم روى عن البخاري فهذا أقران قال هو أكبر من البخاري بقيل لكنه من الأقران. قال حدثنا زكريا بن علي توفي عام 211 قال حدثنا مروان ومروان بن معاوية الفزاري توفي عام 93 و100 عن هاشم بن هاشم اللي هو هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن عاصم بن سعد توفي عام 400 عن أبي 55 طبعا هذا أيضا من إرث يعني من إرث أهل البيت. قال مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت عامر 104 عامر وعاصم عن أبيه قال مرضت فعاد للنبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ادعو الله أن لا يردني على عقبي. قال لعل الله يرفع يعني هو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يرد لعل الله يرفعك وينفع بك ناسا. قلت أريد أن أوصي وإنما لي ابنة. قلت أوصي بالنصف. قال النصف كثير. قلت فالثلث عليكم السلام الثلث. قال الثلث والثلث كثير أو كبير. قال فأوصى الناس بالثلث وجاز ذلك لهم. فالناس بعد ذلك أوصوا بالثلث وجاز لهم هذا الأمر. استشف هذا الإمام البخاري يروي هذا عن محمد بن إبراهيم عن زكريا بن علي عن مروان عن هاشم. يعني بينه وبين هاشم كم شخص؟ ثلاثة أشخاص. الحديث يروي البخاري رقم 3726 عن مكي ابي ابراهيم عن هاشم. يعني هنا في هذا الاسناد نزل درجتين، هو هناك قد علا، فهذا نازل وذاك عالي. أنها منقبة عظيمة لسعد بن وقاص، ومعجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاء قد استجيب. باب قول الموصل لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز وصيه من الدعوة. حدثنا عبد الله بن مسلمة اللي هو القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليد الزمعة مني فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال: إن ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن أمة أبي ولد على فراشه. فتساوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة. طبعا يجوز فيه ابن يعني بالضم وبالفتح. الولد الفراش والعاهب حجر، طبعا حجر معناه خيبر. ثم قال لسودة بنت زمعة: احتجبي منهم. لما رأى من شبهه العتبة فما رآها حتى لقي الله. طبعا هذا الحديث احنا تقدم مرات عديدة جدا، وهذا كان يعني انسان تكون لديه أمة في الجاهلية، وكان يأذن لها بالزنا، فإذا ولدت فإن شاء ألحقه بنفسه وإن لم يشأ لم يلحقه بنفسه. لكن الآن لو فرضنا شخص متزوج امرأة ويأتي إنسان يقول: هذا من ظهري وهذا لي، نقول: من الولد الفراش، فالولد على فراش من ولد له، أما العاهب فله الخيمة وليس له مطالبة في هذا الشيء. باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت. يعني هل قضية الإشارة أنها تجزي أم لا تجزي؟ قال البخاري: حدثنا حسان بن أبي عباد، طبعا هذا من شيوخ البخاري متقدمين جدا، توفي عام 1320. قال: حدثنا همام بن يحيى العوذي، توفي عام 65 و100، وهو من أوثق الناس في قتادة بن دعامة، عن قتادة اللي هو قتادة بن دعامة السدوسي، توفي عام 1710، عن أنس اللي هو أنس بن مالك الصحابي الجليل، توفي عام 91، أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل له: من فعل بك؟ أفلان أو فلان؟ حتى سمي اليهودي، فأومأت برأسها فجيء به فلم يزل حتى اعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بالحجارة. نشوف هنا الإشارة قبلت وأخذت بالقرينة على صدق صاحب الإشارة، فالإشارة لها أحكامها خاصة، ولكن وجدت لغة تسمى بلغة الإشارة. ثم قال بخاري: باب لا وصية لوارث. طبعا هذا لفظ حديث مرفوع، لا وصية لوارث، يروي الترمذي الصور رقم 2125، هكذا أحفظه من السنوات، ولعلي وهمت فيه أو حفظته كعادتهم. فهذا الحديث الإمام البخاري يعني ترجم به كعادته واستغنى بما يوافق حكمه. الحديث عند الترمذي وابن داود وابن ماجه وصل الى احمد. اي بس هو بالترمذي 2125، انا اديك اتذكر في الماجستير خرجنا. ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث. لكن هذا ليس كانه ليس على شرط البخاري، لكن معنى الحديث صحيح، واستغنى بما يدل على هذا الباب. وهذا هذه عادة من البخاري، أحيانا الحديث لا يكون على شرطه، يعني مثلا فرض ما يجي باحث يكتب في عادات البخاري أو طرائق البخاري أو منهج البخاري في صحيحه، قد يعني يأتي ويضع لهذا، يقول: قد يوجد حديث لا يصح عند البخاري أو ليس على شرط البخاري، لكن معناه مستقيم في أمور أخرى فيجعله باب، فيعني يقتبس ما من لفظ الحديث فهل عادة من عادات الإمام البخاري في السنة؟ لا هو هنا ما سار لا يسمى معلق يعني نبوه له يعني قال ليس معلق ما قال هذا حديث قال أنه يروى عنه أو جاء في الحديث لم يجعله حديثا نعم والله كيفك سيدي أنا حافظها المسيرة لذلك كيف لابس ثم قال حدثنا محمد بن يوسف اللي هو الثريابي توفي عام 22 و200 عن ورقاء اللي هو ورقاء بن عمرو بن كليب عن ابن ابي نجيح هو عبد الله بن ابي نجيح في عام 31 و100 عن عطاء اللي هو عطاء بن ابي رباح توفي عام 14 و100 وقيل هذا هو عطاء الخراساني والصواب ان عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس وعبد الله بن عباس توفي عام 68 قال كان المال للولد وكانت الوصيه للوالدين يعني الوصيه المذكوره في سورة النساء كما قرأناها آنفا فنسخ الله من ذلك ما أحب يعني شوف بعضنا في كل وقت لا يوجد نسخ في القرآن الله سبحانه وتعالى ينسخ ما يشاء فجعل للذكر مثل حظ فجعل للذكرين مثل حظ الأنثيين طبعا جاءت في آيتين الآية 11 من سورة النساء والآية 76 بعد المئة قضية للذكر مثل حظ الأنثيين وهذه القاعدة والآية والحكم يستقيم في كل رجل وامرأة كان في طبقة واحدة يعني مثلا في ولد البنت للذكر حظ الأنثيين الأخ والأخوة للذكر حظ الأنثيين الزوج والزوجة أيضا للذكر حظ الأنثيين فالزوج إما ربع وإما نصف وإما ربع بينما الزوج إما ربع وإما الثمن أيضا للذكر أيضا في قضية الأم والأب يعني في يعني إذا اجتمع أب وأم وزوج أو أب وأم وزوجة أيضا هنا الذكر حظ الأنثيين تأخذ الزوجة أو الزوج الحكم ثم الباقي سيبقى بعد ذلك ثلث الباقي يكون للزوجة والثلثان يكون للزوج اللي هو الأب وهكذا يعني الأم والأب الأم تأخذ ثلث الباقي والأب سيأخذ الباقي وهكذا حتى يكون نصيبه أكثر من نصيب يعني هذه ما كانت موجودة تسمى المسألة العمريتين أو الغراويتين يعني لما يوجد بالتركة زوجة وأم وأب أو زوج وأم وأب فهنا تأخذ الأم ثلث الباقي حتى لا يكون نصيبه بمقدار نصيب الأب أكثر من الأب هنا أي واحد الأخوة لأم شركاء في الثلث الأخوة لأم هذا يعني. الأخوة لأم فقط شركاء في الثلث أما الأخوة الأشقاء أو الأخوة لأب للذكر المحضر يعني. نعم بالنسبة الأخوة والأخوات لأم هؤلاء شركاء في الثلث أما الأخوة لأب أو الأخوة الأشقاء فهؤلاء إذا اجتمع وجعل من النساء للذكر المحضر يعني. يعني احنا بالنسبة لهم لها ثلاث حالات الأم ماذا تستلم؟ ثلاث حالات تستلم الثلث إذا كان الميت فرع واحد إذا كان الميت فرع واحد واحد أو أكثر مات فلان وترك ابن وأم وأب الأب يأخذ السدس والأم تأخذ السدس والابن راح يأخذ الباقي إذا كان الميت بنت البنت تأخذ النصف والأم تأخذ السدس والأب يأخذ السدس زائد الباقي هنا إيه فرض التعصيب الفرض اللي هو السدس والتعصيب اللي هو زائد الباقي السلام عرف مساحة تأخذ الأم تأخذ الثلث تأخذ السدس إذا كان الميت فرع واحد أنثى أو ذكر واحد أو أكثر أو كان الميت لم يكن لديه فرع واحد بس كان الميت أخوة فالأم راح تأخذ السدس الأخوة ينحجبون بالأب الأب راح يأخذ الباقي ليش؟ أيضا فيها حكمة شرعية باعتبار أن الأب راح يصرف على الأولاد من يتزوجهم أو ما أشبه ذلك وهناك التزامات عند الأب الأم تأخذ الثلث إمتى؟ إذا لم يكن للميت فرع عمار الذكر فرع وارث ولم يكن للميت أخوة وأخوات اثنين فما فوق ولم تكن المسألة إحدى مسألة العمريتين ففي ثلاث حالات الأم سوف تأخذ إذا وجدت للميت. إذا وجد في مسألة اجتمع زوج وزوجة، أب وزوج وأم، أو أب وزوج وزوجة وأم، فهنا تأخذ ثلث الباقي حتى لا تكون حصتها أكثر من حصة الزوج، حتى تقطع على قاعدة الذكر من حضن الدين. يسأل ابن عباس يذكرها، قال: كان المال للولد وكانت الوصية الوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر من حظ الأنثيين. يعني هذا صارت قاعدة، إحنا أحيانا متجينا قاعدة، القاعدة قوية تكون. وجعل للأبوين لكل واحد منهم السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، يعني الثمن إذا كان الميت فرع واحد، وربع إذا لم يكن الميت فرع واحد، وللزوج الشطر اللي هو النصف والربع. فإذا كان للميت فرع وارث أخذ الزوج ربع، وإذا لم يكن له فرع وارث أخذ النصف، وهكذا. فإذا هل هناك وصية في الوارث؟ لا وصية في الوارث، الله قد أعطاه فرع. ولكن المضارة، لما نسأل متى تكون المضارة بالوصية؟ لما يوصى بأكثر من الثلث أو يوصى الوارث، فهذا فهم المضارة. نعم. ميسر، لا يحق للأب أن يخص بعض أبنائه بشيء في حياته. ميسر هذا، يعني هذا العمل غير مشروع، يروحون للقاضي يرفعون قضية ويرجع المال لأهله، لأنه هذا الأمر يؤدي إلى مخاصمة بين وقطيعة الرحم. فالشارع الحكيم أي شيء يؤدي إلى ضغينة أو يؤدي إلى تقاطع أو يؤدي إلى قضية رحم حرمه الشارع الحكيم. لا مثل المرجع، لا تقول وصية. يعني هاي مثل الشرط اللي هو مصرح. سأجيبك إن شاء الله بعد أن تنتهي الأحاديث إن شاء الله. نعم. ثم قال: باب الصدقة عند الموت. يجب الإنسان يتصدق عند الموت، أي جوازها، فتجوز الصدقة عند الموت وتجزي. حدثنا محمد بن العلاء، اللي هو أبو كريم محمد بن العلاء، توفي عام 250 و200. قال: حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة الكوفي، توفي عام 100 و200. عن سفيان، اللي هو سفيان الثوري، توفي عام 60 و100. عن عمار وعمارة بن القحطاع بن شبرمة. عن أبي زرع، اللي هو أبو زرع بن عبد الرحمن. طبعا هذا أيضا مكثر عن أبي هريرة، هو آخر حديث الصحيح هو بمثل هذا الإسناد. عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر. يعني واحد كل شيء ما بيه وعنده التزامات وعنده فلوس، فهذا اللي يصدق بأحسن اللي هو على فراش الموت ويندل بيها ما راح يحتاج الفلوس، ويندل ما راح يتمتع بيها ويجي يصدق. فالإنسان لما يتصدق في حال القوة، في حال لما يأتيه الشيطان يعده بالفقر ويجي يصدق وما يسمع كلام إبليس، هذا أفضل من اللي يتصدق على فراش الموت. أن تصدق وأنت صحيح لست مريضا، حريص حريص على الدنيا، تأمل الغنى وتخشى الفقر، مدك المليون يصير مليون، والمليون يصير من أربعة. ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني لا تبقى متأخر ولا تتصدق حينما تبلغ الروح حلقوم. قلت لفلان كذا، يعني ترى فلان يضمن كذا ولفلان كذا، وفلان قد أخذت من حقه أو سلبته نصيبه وقد كان الفلان. فالإنسان لما يعيد الحقوق وهو في قوته في حال كماله ويتصدق أفضل من غيره. ثم قال: باب قول الله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. طبعا أغلب الثلاثة من السبعة قرأوها يوصي، وأربعة من السبعة قرأوها يوصف. ثم قال البخاري: ويذكر أن شريحا، طبعا شوف هنا لما أتى بهذه المعلقات أتى به بأي صيغة؟ بصيغة التمريض. لماذا أتى بصيغة التمريض في هذا الشيء؟ لأن هذه الآثار بعضها بأسانيد ضعيفة، فنحن نقول بأن البخاري حينما يأتي بصيغة الجزم ففي الغالب ماذا يراد؟ أنه صحيح. وإذا أتى بصيغة التمريض فأحيانا يكون ضعيف. هل هذه القاعدة مضرة؟ ليست مضرة، لكنها قاعدة أغلبية وليست كلية. طبعا هذا شريح وشريح القاضي توفي عام 78، هذه روي ابن ابي شيبه وفي الاسناد الى شريح جابر رجع فيه ضعيف. وعمر بن عبد العزيز توفي عام 1100، وطاووس طاووس بن كيسان توفي عام 600. طبعا هذا حافظ ابن حجر يقول لم اقف على الاثر الوارد عن عمر بن عبد العزيز في هذا، اما عن طاووس يروي ابن ابي شيبه في المصنف وفي اسناده ليس ابن ابي سلف، وهذا ايضا ضعيف السند. وعطاء له عطاء بن ابي رباح ايضا يروي ابن ابي شيبه وعطاء. وابن اذينه وهو اسمه عبد الرحمن بن اذينه قاضي البصره توفي عام 95، هذا ايضا يروي ابن ابي شيبه. أجازوا إقرار المريض بدين، يعني واحد على فراش الموت وجاء واحد على طب الحجر فأقر بالدين، فهذا أيضا ساري وهذا إقرار صحيح وعليه الحكم. لكن لو فرضنا يقر على واحد من الورثة هل أنه يصح أم لا يصح؟ منهم من قال يصح ومنهم من قال لا يصح باحتمال التهمة، يعني كأنه أراد أن يعطي لبعض الورثة زيادة فاخترعوا قضية الدين من أجل أن يعطي لبعض الورثة زيادة، فمنهم من صححه ومنهم لم يصححه. وقال الحسن، طبعا هذا قول الحسن ابن حجر قل وقد روينا بإسنادنا إلى الدارمي، يروي الدارمي في سننه وابن حجر يصفه بإسنادنا. وقال الحسن أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة، يعني هذا صحيح وجائز وينتفع به الإنسان، لكن من الإنسان يتصدق في قوته وفي حاله قدرته أفضل من غيره. وقال إبراهيم، طبعا مقولة إبراهيم يرويها ابن شيبة في المصنف. والحكم، طبعا الحكم ابن عتيبة تصغير عتبة توفي عام 13. إذا أبرأ الوارث من الدين برئة، يعني لو فرضنا عند واحد من الوارثين ويطلب 50 الآن سامح يطلب 50 فيصح هذا، أفتى بذلك إبراهيم النخعي والحكم ابن عتيبة. وأوصى رافع بن خليج توفي عام 73 أن لا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها، يعني الأشياء اللي عندها مسامح بها فائلها ما تدخل في ضمن، يعني معناها تصدق في بعض ما لديه لزوجته. وقال الحسن، طبعا هذا الحسن البصري، إذا قال لمملوكه عند الموت كنت أعتقتك جازا، يعني عند الموت عند جسمه الآن أعتقتك، أيضا هذا جازا صح. طبعا هي مع الغربة الأمر هين، لكن الأمر المهين مع الوارثين. وقال الشعبي عامر بن سرحيل الشعبي توفي عام 400، إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي قضاني وقبضت منه جاز، يعني معناه قضاني المهر وقبضت منه جاز وصح إذا قالت هذا الشيء عند موتها. وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورث، طبعا هذا يعني ابن بطال يقول يقصد لبعض الناس أبو حنيفة. ثم استحسن فقال يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة، يعني يرد عليهم باعتباره ما أجازوا هذا الشيء وأجازوه في قضية أخرى. فالبخاري رحمه الله عليه يصف أبو حنيفة في هذه الحالة بالإقرار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، طبعا هذا حديث صحيح ساقه البخاري وغيره. ثم قال ولا يحق مال المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا اؤتمن خان، طبعا هذا تقدم عند البخاري برقم 34، رقم 33 آية المنافق ثلاث، لكن هنا أتى به في هذا الباب من باب الفقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق إذا اؤتمن خان. وقال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فلم يخص وارثا ولا غيره، يعني الوارث وغير الوارث لما يدين أمانة أو شيء كله يجب أداء الأمانة فيه. ثم قال فيه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا في هذا الباب حيث عبد الله بن عمر توفى عن 63، عبد الله بن عمر بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تقدم برقم 34 بلفظ 4 أن كنا فيه كان منافقا خالصا. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى باب قول باب تأويل قول الله تعالى من بعد وصية توصون بها أو دين. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم، شفنا ويذكر هذه صيغة تمير أم صيغة جسم؟ صيغة تمير. وفي الغالب ما يؤتى به ممرض فهو ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. طبعا هذا الكلام عنه أيضا حديث يرويه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامع من حديث الحارث بن أحور عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. والترمذي حينما ساق هذا الحديث في جامعه ماذا قال؟ قال وعليه العمل عند أكثر أهل العلم. فهل أن البخاري حينما أتى بهذا الشيء، شوفوا أتى به في حديث قال ويذكر أن نفسه وأتى به مرض، فالإمام البخاري حينما أتى به هل هو معتمدا على الحديث أم على أي شيء؟ ليس معتمدا على الحديث، إنما أتى به معتمدا على عمل العلماء. فالبخاري هنا عمل بعمل العلماء وليس بالحديث، وعمل العلماء قد يكون لديهم مستند آخر عن هذا العمل على مستند آخر. إن هذا يعني عند الجمهور أن أيهما يقدم، الدين أو الوصية؟ يقدم الدين على الوصية. عندنا أول قضية التفسير والتكفير والملحقات والدين ثم الوصية ثم التركة، على هذا الترتيب عند جميع العلماء باستثناء أبو ثور لا، قدم الوصية على الدين، فالعلماء عملوا بها المثل. أما لما ذكرت بالآية، يعني ذكر الدين من بعد وصية يوصي بها أو دين، لما ذكرت الوصية وذكرت الاهتمام، لأن الناس قد يدفعون الدين وما يهتمون بالوصية، يعتبرون الوصية قضية مو مهمة، فحينما قدمت من باب الاهتمام لأن الناس قد يتساهلون في هذا الأمر، فالعلماء عملوا بهذا المعنى وقالوا بأن ذكر الوصية قبل الدين للاهتمام حتى الناس لا يفهمون هذا الشيء، وإلا فالدين مقدم على الوصية. وعلى ذلك الجماهير خلاف لأبي ثور من الشافعية. فالبخاري هل أنه ساق الأثر المعلق حديث الحارث عن علي واستدل به؟ الجواب لا، إنما عمل بعمل أهل العلم وقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يعني شوف البخاري استفاد من فقه الحديث ومن فقه الحديث، وضوب الفقه الأحاديث وجعل فقه الأحاديث هو البارز. فقد يأتي بحديث ضعيف لكن لا يقصد الاحتجاج بالحديث الضعيف في مجال التعليق، إنما يقصد العمل بعمل العلماء. وإن كان بعضهم قد ذهب إلى أن الحديث الضعيف إذا تلقاه العلماء بالقبول قد يرتقي إلى الصحة، ونصوا على ذلك الزركشي والفور وابن الوزير وابن عبد البر ذكروا هذا الشيء، لكن هذا الكلام ليس صحيح. نقول بأن تصحيح الحديث شيء والعمل بالحديث شيء آخر، فالإمام البخاري عمل بالحديث أما تصحيحه فلم يصحح هذا الحديث. فالحديث الضعيف لا يصحح بعمل العلماء، لكن احنا يعني نحن احيانا ناخذ باقوال العلماء، لان اقوال العلماء لابد انهم عندهم دليل ومسند العلماء له دليل. قال وقوله تعالى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، فاداء الامانه احق من تطوع الوصيه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقه الا عن ظهر غنى. طبعا هي التقدم رقم 1426 تقدم. وقال ابن عباس، قول ابن عباس وصله ابن أبي شيبة لا يوصي العبد إلا بإذن أهله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العبد راع في مال سيده، فوصية العبد لا يوصي إلا بإذن أهله. ثم قال البخاري وهو آخر حديث سوف نقرأه اليوم لأننا سنجعل لكل درس 25 حديثا، نجعل 50 نصفا. قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي من توفى عن 57 و100، عن الزهري محمد بن شهاب الزهري من توفى عن 24 و100، عن سعيد بن المسيب من توفى عن 93، وعروة بن الزبير أيضا 93، أن حكيم بن حزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال لي. يعني شوف قضية السؤال، يعني هناك دعاء لأحد العارفين أو الصالحين أو الأتقياء يقول اللهم اجعل كل رجائي إليك واقطع رجائي عن من سواك. فالإنسان حينما يسأل لا يسأل إلا الله تعالى، وحينما لا يعتمد لا يعتمد إلا على الله تعالى. وذاك حيث يقول من يضمن لي أن لا يسأل الناس شيئا أضمن له الجنة. فالإنسان حينما يلتجئ إلى الله وحده ولا يسأل الناس دلالة على محبته الكاملة وعلى ثقته العظيمة وعلى كمال توحيده، لكن لما يسأل الناس ويحاول أن يطلب من الناس حتى يستهوي قلوبهم. قلوبهم بيد من؟ قلوبهم بيد علام الغيوب سبحانه وتعالى. فالإنسان حينما يطلب من الله تعالى. فهذا الصحابي سأل مثل سنة فاطمة، ثم سأل فاطمة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم دائما يستخدم الموقف وينفع الآخر. قال له يا حكيم إن هذا المال خضر حلو، يعني بالنسبة للمال النفوس مجبولة على حب المال، فمن أخذه بسخاوة نفس البورك له فيه. لما يجيك واحد ويعطيك مال مباشرة يبارك لك فيه، لأنه هذا الإنسان من طاقة، يعني شوف الأصل الإنسان، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جرحا. طبيعة الإنسان لما يطلب منه شيء قد يحمل في نفسه شيء وقد ينسى وقد يعطيه ليس بطيب نفس، فإذا أعطيت مالا ليس بطيب نفس فلن يبارك لك. ويكشف ربنا ماذا قال في سورة النساء، قال وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. لماذا ذكر ربنا قولا معروفا؟ لأن طبيعة الإنسان لما يسأل شيء ويطلب منه شيء أن الإنسان يجزع ويمل، فربما حتى لما يعطي ويسمع الآخر كلاما، أو يعطي وهو غير مرتاح أو غير مطمئن، أو يظهر في وجهه العبث وما أشبه ذلك. فجاء تعليم البار لنا سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم حكيم بن حسان، هذا يقول له فمن أخذه، يعني أخذ بسخاوة نفسه من المعطي يبارك لك في هذا المال، لكن قل ومن أخذه بإشراك نفسه لم يبارك له، أنت تباوع على هذا المال تفيد هذا المال، لا، الإنسان لا يبارك له فيه. يقول وكان كالذي يأكل ولا يشبع، يعني يبقى هذا من نفسه قد يصيبه حتى ياكل ما يشبع، ليس لديه قناعة وليس لديه صبر. واليد العليا خير من اليد السفلى، اليد المعطي خير من اليد السفلى وهي اليد الآخرة. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا، لا أرزأ يعني أنقص، يعني ما أطلب أحد بحيث أخذ إذا عندي 100,000 أخذ منه 50,000 راح أنقص ماله فأجعل 100,000 له 50 حتى أفارق الدنيا، حتى بمعنى إلى أن قلت الشيخ صحيح إلى أن أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فيأبى أن يقبله، فقال يا معشر المسلمين إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا، أي لم ينقص أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رحمه الله تعالى. فضلت الشيخ ان اتفقنا كمان فاس الشرط موجود او ما موجود انت تحكم فيها شيخ.